صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه الحلقة نقضيها مع عودة المواسم المسرحية في عدة بلدان عربية. نبدأها بهذا اللقاء مع الأستاذ هشام درويش الإعلامي التونسي، والذي كان متابعا لنا ولدنيا المسرح في افتتاح الموسم المسرحي الأردني وتغطية للفعاليات بعد عودته من جديد. دنيا المسرح. السلام عليكم. هشام درويش إعلامي تونسي، سأنقل لكم رسالة افتتاح الموسم المسرحي الأردني من عاصمة عمان بالمركز الثقافي الملكي. بعد مواكبة افتتاح الموسم المسرحي الأردني برعاية وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة هيفا النجار، كانت عودة النشاط الثقافي الفني بعد انقطاع طويل جراء الكورونا. لمست في وجوه كل المتابعين فرحة، سرور بعودة الروح للفن وعودة الروح للمسارح الأردنية. فكان الإشراف وكان التنظيم جميل بحضور فنانين إعلاميين، كانت تغطية إعلامية كبيرة لوسائل الإعلام أردنية وعربية. فكان الافتتاح بمسرحية شموسة لجمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية الثقافية من تمثيل شباب ركز على دور السياحة الثقافية ودور الفن في تثمين التراث وفي تثمين المعالم التاريخية الأردنية بشكل طريف وظريف. هذا ويكون الجمهور دائما في موعد مع عدة مسرحيات أخرى طوال هذا المهرجان. هما مهرجانين في مهرجان، هو مهرجان عمون لمسرح الشباب في الدورة 20، ومهرجان مسرح الطفل الأردني في دورته 17. مدير المهرجانات السيد عبد الكريم الجراح هو الذي يسهر على تنظيم هذا المهرجان بالتنسيق والشراكة مع مديرية المسرح والفنون البصرية لوزارة الثقافة بالشراكة مع نقابة الفنانين الأردنيين. يعني هذا المهرجان يعكس فرحة العودة إلى صوت الفن، صوت الإبداع بالأردن، بالعاصمة الأردنية عمان، وفرحة بعودة النشاط الثقافي. وكانت لي أنا شرف مواكبة افتتاح هذا المهرجان لدى زيارتي إلى عمان، ومازال مواكبتي متواصلة مع مختلف عروض المسرحية سواء كان للأطفال أو للعائلة في هذه المهرجانات، مهرجان عمون لمسرح الشباب ومهرجان مسرح الطفل الأردني بالمركز الثقافي الملكي بعمان. شكرا على الانتباه، وإن شاء الله في رسالة أخرى لبرنامج دنيا المسرح براديو صوت العرب كان معكم هشام درويش إعلامي تونسي، وإلى اللقاء. خلاص طب سمعيني صوتي. أنا عارف أنت فين، أنا عارف أنت فين، بس خليكي واقفة لغاية ما أجي أنا. لا ما فيناش من زغزغة، احنا متفقين على كده. رحتي فين؟ أنا أهو. فين؟ أهو. ده ما تحركيش من فضلك، ما تحركيش بس عشان اعرف ايه ده. شايله كرسي خبر ابيض ده اخي. لا انا تعبت. طب هتعمل ايه؟ هحكي لك حدوته. لا غني لي غن. غنوه؟ غنوه ايه؟ غني لي يا شيكولاتة، يا بقلاوة، يا مارون جلاسي. مارون جلاسي؟ يا حتك مارون جلاسي والحشو شوكولاتة. شوكولاتة ناتة كوان ناتة. نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة، حتى باتة ناتة كوان ناتة. اتدلعي وتشخلعي يا نقص يا اخواتي عرق اللي خلق حق من كل ركن واداكي مستبقى. يا دلالي عليه عسل يا شربات، شربات الناتا كوان ناتا. نفسي يا بنت الايه اكلك حتى دخلتي جوا سكيتي، قفلت عليك وسكيتي، وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية. صحيتي قلبي وعينيا منك انت يا جنية. عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا، عشان عيونك ليه أبيع أنا بطاطا، بطاطا ناتا كوان ناتا. أواجه غنسة وعيش على الزقة يا أخواتي عريقة اللي خلق حق من كل رقنة والداجي ما استبقى. يا دلالي عليه عسل يا شربات، شربات الناتا كوان ناتا. نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتا، حتى باتا الناتا كوان ناتا. نفسي يا بنت الليل قبلك حتى مبقى. ايه مالك؟ مالك؟ شعار شعار. يا انا معيب كده مش معقول. يا يا اخويا عايز اشوف بنتي حبيبتي. يا هالة يا ضنايا يا اختي يا حبيبتي، ده انا اللي والدها من بطني يا اخويا، ده انا عمري ما شفتها في حياتي يا اخويا. يا استاذ مش يا تقعدوا ساكتين ولا انده لكم الشغالين يسلوكوا ويرموكوا بره. مين؟ ست ميرفت؟ اجري انده لنا ست ميرفت، اجري. ميرفت هانم يا ميرفت هانم. ايه في ايه؟ ايه الدمشة دي؟ تعالي شوفي بوجي وطمطم. لمحكمة الجنايات بصفاتكم أعتى المجرمين يا حوش. يا فندم ده أم هالة وأبوها الحقيقيين. أيوة أنا عارف إن أبوها وأمها الحقيقيين، بس بصراحة لما ناس زي دول يسيبوا بنتهم كده يبقوا ناس حوش، يبقوا مش أبوها ولا أمها ولا عرفوها ولا في بينها وبينهم أي صلة ولا شبه ولا أي حاجة. أنتم من سلالة جنكيز خان أحفاد غلاكو تلامذة هتلر، إنما تعرفوا هالة، شافوا هالة، حسوا بهالة، حسيتوا بهالة. يا فندم ده معاهم شهادة البلاد ونص الدلاية. انت بتلغي ليه كتير يا مادة؟ خلاص انا عارف كل حاجة. انا هروح انادي هالة. اتفضل. تعال انت. ازاي يا راجل يا عديم الانسانية يا عديم الضمير يا عديم القلب، ازاي تسمح لنفسك انك ترمي بنتك اللي لسه لحمة حمرة تحطها في قفة وترميها على باب الملجأ؟ يا سعادة الباشا. خلاص خلاص تعال كده شوية. وانت عامله زي القنبله كده، ازاي تسمع كلام الراجل ده؟ ده القطه لما بتلاقي خطر على اولادها بتاخدهم في بقها وتعدي بيهم بلاد. لعلمكم انا مش هديكوا هاله، عايزين هاله خدوها مني بالمحاكم، ارفعوا عليا قضيه، انما اديها لكم لا، انا عندي اركحه تاني الملجا ولا اديها لكوش يا حوش. اطلع بره البيت، اطلع بره البيت. ليه يا باشا؟ ده في عالم في الهند بتبيع ولادها يا باشا. انا مش في الهند وحياه والدتي. القطه لما بتجوع بتاكل ولادها يا باشا. قطه ايه؟ راح ده احنا لحد اول امبارح بس كنا من سكان المقابر يا باشا. امير الحمله. ايوه امير الحمله، بس يا بلاد الحكومه عشان تحمي من الفقر اللي كنا عايشينه يا باشا. ده احنا بنقعد بالاسبوع من غير اكل يا باشا. استنى الخميس للخميس عشان ناكل لقمه لحمه بلحايه حته بسبوسه من زوار المقابر يا باشا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده احنا ظروفنا وحشه قوي يا صاحبي. انا عارف. خلاص خلاص خلاص. لا مش عارف يا باشا. دنيا المصر. وهذا لقاء أجراه لنا المخرج البحريني الكبير الأستاذ علي باقر مع الأستاذ عقيل الماجد رئيس مجلس إدارة مركز ومسرح الريف بالبحرين وملتقى مسرح الريف الأسبوعي المسرحي. سهرة سعيد. نحييكم من مقر مسرح الريف البحريني بمركز دمستان الثقافي والرياضي. يسعدني أستاذتنا الفاضلة عبير ظلام أن أتحدث مع الأستاذ الفاضل عقيل الماجد رئيس مجلس إدارة مسرح الريف عبر برنامجكم دنيا المسرح بإذاعة صوت العرب من القاهرة، وسيكون حواري معه حول نشاط الملتقى الريفي الأسبوعي وعن رؤية المسرح حول أنشطته التي توقفت بسبب جائحة الكورونا التي عصفت بسكان العالم. والحمد لله أننا نشهد في وطننا العزيز مملكة البحرين الفرج والتعافي من تلك الجائحة وعودة مزاولة الأنشطة تدريجيا مع الحرص في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. الأستاذ عقيل الماجد، نرحب بك في إذاعة صوت العرب من القاهرة. تشهد الساحة الفنية في البحرين عودة حميدة لملتقى الريف الأسبوعي في ثياب جديدة، رغم أن الملتقى كان موجودا في أنشطة المسرح، فما الجديد الذي تراه فيه بعد توقف الأنشطة بفعل جائحة الكورونا؟ بدأت فكرة إقامة اللقاء الريفي الأسبوعي بعد ما قمنا العديد من جلسات العصف الذهني لمعرفة مرئيات الأعضاء بشأن عمل مجلس الإدارة في الفترة المقبلة، وعليه بدأت فكرة إقامة هذه اللقاءات التعريفية جميع الأعضاء. طبعا بلا شك أن المكاسب كثيرة من خلال هذه اللقاءات، حيث بإمكان جميع الأعضاء التعرف عن قرب على جميع الأعضاء وعلى تاريخهم وعلى تجاربهم المسرحية، طبعا مع الاستفادة من المداخلات القيمة للأعضاء بالإضافة إلى الحضور. يعني إضافة التوصيات الجميلة اللي خرجنا بها من كل لقاء. سياسة مجلس إدارة في الفترة الحالية مبنية على إشراف الجمعية العمومية ككل في العملية الإدارية للمسرح، وبلا شك بأن هذه اللقاءات تعزز من التلاحم والتفاهم وتبادل الأفكار والمعرفة ما بين الأعضاء، وبذلك هذه اللقاءات تحقق جزء كبير من سياسات مجلس الإدارة. أستاذنا عقيل، مسرح الريف قطع شوطا كبيرا في تقديم عروضا مسرحية جديرة بالاهتمام ومهرجانات مسرحية ريفية، آخرها مهرجان مسرح الريف الكوميدي. فما هي رؤيتكم الإدارية حول مستقبل العروض المسرحية والمهرجانات بعد التوقف مدة 3 سنوات؟ احنا مؤمنين بأن الاشتغال المسرحي هو الحياة بالنسبة لنا، لذلك دائما نردد قلوب المسرحيين تنبض على الخشبة. خلال هذه الفترة احنا نعيش فترة من الشغف والحماس عند المسرحيين الريفيين، وهذا ما شاهدناه بعد استقبالنا العديد من النصوص المسرحية بعد ما أعلننا الاستقبال النصوص من المخرجين الراغبين في التقديم خلال الفترة المقبلة، حيث أننا سنقوم بإنتاج ما لا يقل عن 3 عروض مسرحية. كما أننا نعتز بما تم تقديمه خلال السنوات الماضية من المسرح، ونطمح من خلال هذه الدورة أن نقدم شيء أكثر تميز ليعكس قيمة مسرح الريف الحقيقية، سواء على مستوى العروض المفصلة أو المهرجانات الداخلية والخارجية. أما بالنسبة لمهرجان الريف المسرحي، إحنا بلا شك نسعى لإقامته خلال العام القادم، كل هذا مبني على الظروف الصحية في البلد. الأستاذ عقيل، عرف عن مسرح الريف البحريني إعطاء فرص للشباب في تقديم عروضهم المسرحية القصيرة تحت مسمى تجارب مسرحية شبابية، فما هو تقييمك الفني لتلك التجارب ومدى انعكاس فوائدها على مخرجي التجارب والممثلين فنيا وعلى مسرح الريف مستقبلا؟ التجارب الشبابية وتجارب المختبرية تعتبر خارطة الطريق لكل من يرغب في أن يجرب، سواء على مستوى الإخراج أو التمثيل أو سينوغرافيا وغيرها من المجالات. طبعا مسرح الريف أخذ على عاتقه من سنوات طويلة في تبني هذه التجارب وتوفير البيئة المناسبة للعرض. المساندة الفنية والإدارية طوال فترة التجربة وبعدها أيضا. طبعا كانت هناك بعض التجارب المميزة ولكن بعضها لم يتم المواصلة فيها وانتهت بمجرد انتهاء العرض، وهذا ما لا نتمناه حقيقة. فنحن نطمح بأن تكون هذه العروض البداية للاشتغال الحقيقي على العرض وتطويره من أجل تقديمه بشكل مختلف ومميز في أي مناسبة أخرى، خصوصا بعد تلقي الانتقادات والنصائح المسرحية من الفنانين المسرحيين اللي حضروا العرض أو حضروا البروفات المسرحية. طبعا من محاسن هذه التجارب هو إعطاء الفرصة للشباب اللي يحتاجون هذه الفرصة لإبراز مواهبهم في شتى المجالات، وبلا شك بأن التجربة ستزيد من معرفتهم وخبرتهم المسرحية، وهذا ما سينعكس بلا شك على جميع أفراد الطاقم أيضا والمسرح بشكل أساسي، حيث أن وجود صف ثاني وثالث بالمسرح مهم جدا للمحافظة على الاستدامة في إنتاج العروض المسرحية المميزة. أستاذنا الفاضل عقيل، أود أن تعطينا فكرة ولو بسيطة عن تجربة شبابية مسرحية، من الذي تصدى لها حاليا من شباب المسرح، وكيف تقيم إنجازها العملي من خلال التدريبات؟ نعم، في تجربة شبابية حاليا موجودة للأخ أحمد بن علي ومعه مجموعة جميلة، وهو يجرب بطريقة يعني جميلة، ونتمنى إن شاء الله أن يجهز العرض بالقريب العاجل لتقديمه إن شاء الله في مقر مسرح الريف كأول عرض يقدم على صالة مسرح الريف الجديدة. شكرا لك يا أخي العزيز. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتوجه لك أستاذنا الفاضل عقيل الماجد ولأعضاء مجلس الإدارة ولكافة أعضاء مسرح الريف بالشكر، آملين لكم التوفيق في رفد الحركة الفنية المسرحية البحرينية بالعروض المسرحية المتطورة فنيا والتي تعكس هموم وقضايا الإنسان العربي، كما أتوجه إلى أستاذتنا الفاضلة عبير ظلام عبر هذه الحلقة من برنامج دنيا المسرح بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة الفنية، ولكم مني التحية والتقدير. أخوكم علي باقر من مملكة البحرين. الطائر الصغير، الطائر الصغير، لا نعم هاي سبورتي فورتي فورتي فورتي، الطائر الصغير، الطائر الصغير، مسكنه في العش، مسكنه في العش، وأمه تطير، وأمه تطير، تأتي له بالقش، تأتي له تخاله الطيور، تخاله الطيور، إذا بدا في الفرش، إذا بدا في الفرش، كأنه أمير، كأنه أمير، يجلس فوق العرش، يجلس فوق العرش. طائر صغير، مسكنه بالعش، مسكنه بالعش، وأمه تطير، وأمه تطير، تأتي له بالعش. أمال فين شنط كلها؟ قررت تسيبهم لزميلاتها في الملك. هتنساني؟ أنساك يا هالة؟ أنا أنساك يا حبيبتي؟ ده أنا أنسى نفسي يا هالة وما أنساكيش أنت. هالة هالة، خدي بالك من نفسك، خدي بالك من صحتك. هلا بلاش عياط بقى، بلاش عياط، حكي يا حبيبي حكي. بتصور فرح واشوف ولادها، كانت الحب العظيم، وكان بعدها عني اخر شيء يكون. يا ويلي بالشبون، بس ما دامت سعيده كل شيء في الكون يهون. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.